بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما. وبعد، فهذه منظومة عظيمة في بابها الكبائر، والكبائر من المهم جدا في حياة المسلم وطالب العلم أن يعرفها، لأن الله سبحانه وتعالى نهاه عنها وحذره من الوقوع فيها، ورتب على فعلها والوقوع فيها العقوبات من حدود دنيوية أو عقوبة أخروية. ولهذا كان من الواجب على المسلم أن يعرف الكبائر من أجل اتقائها والبعد عنها. ومن لا يعرفها ولا يعرف خطورتها والوعيد الوارد فيها لربما وقع في شيء منها أو أشياء، كما قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فمن لا يعرف الكبائر كيف يتقيها؟ ومن لا يعرف خطورتها وسوء مغبتها كيف يجتنبها؟ ولهذا عني أهل العلم رحمهم الله تعالى قديما وحديثا ببيان الكبائر وبيان خطورتها وعظيم عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى، وأفردوا في ذلك المصنفات النافعة. ومن أحسن ما كتب في هذا الباب كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وفي الباب كتب كثيرة ألفها العلماء وصنفها أهل العلم، ونفع الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده. وهذه المنظومة المعروفة بمنظومة الكبائر منظومة نافعة جدا في هذا الباب، لأن ناظمها سرد فيها أكثر من 70 كبيرة ذكرها سردا وبأبيات جميلة ونظم جيد، قال عنه السفاريني رحمه الله تعالى، وله شرح على هذه المنظومة مطبوع، قال: بحسن سبك وسهولة حبك وإبداع. هكذا وصف هذا النظم الذي بين أيدينا، وهو للإمام العلامة أبي النجا موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي المقدسي الصالحي رحمه الله تعالى. ويقال له الحجاوي لأنه من حجة من قرى نابلس، وكانت وفاته رحمه الله عام 68 و900 للهجرة. وله رحمه الله مصنفات نافعة ومؤلفات مفيدة، أشهرها كتابه زاد المستقنع، وهو كتاب اشتهر اشتهارا واسعا وعقدت مجالس علمية كثيرة في مذاكرته ومدارسته والانتفاع به، وكتبت عليه أيضا شروحات كثيرة، من أشهرها الروض المربع، ثم مؤخرا شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الشرح الممتع. وله في الفقه أيضا كتاب الإقناع لطالب الانتفاع، الإقناع لطالب الانتفاع. وفي كتاب الشهادات منه، من هذا الكتاب، وكتاب الشهادات يقع في الكتاب قبل الكتاب الأخير، لأن آخر كتاب هو كتاب الإقرار وقبله كتاب الشهادات. ففي كتاب الشهادات وهو يتحدث عن من تقبل شهادته، ذكر رحمه الله في ذلك السادس قال: العدالة ظاهرا وباطنا. ثم بين أن العدالة يعتبر فيها شيئان: الأول صلاح الدين، والثاني استعمال المروءة. ثم عندما تحدث عن صلاح الدين ذكر أنه يتناول أداء الفرائض، ويتناول أيضا اجتناب المحرمات، اجتناب المحرمات، فلا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة. ثم قال: والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. زاد الشيخ أي ابن تيمية: أو غضب أو لعنة أو نفي إيمان. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الكبائر على ما ذكر أصحابنا الشرك وقتل النفس المحرمة وأكل الربا والسحر، وأخذ يعدد رحمه الله تعالى الكبائر إلى أن ختمها بقوله: وغير ذلك، مشيرا بذلك إلى أنه لم يقصد حصر الكبائر، وإنما قصد جمع أهم الكبائر. ثم إنه رحمه الله تعالى نظم هذه الكبائر التي سردها في كتابه الإقناع في هذه المنظومة، نظم هذه الكبائر التي سردها في كتابه الإقناع في هذه المنظومة، ورتبها في هذا النظم على ضوء ترتيبها في كتابه الإقناع. ولهذا من المفيد لمن يطلع على هذه المنظومة أن يطلع على الأصل الذي نظمت له هذه المنظومة، وكذلك يطلع على شرحه، لأن كتاب الإقناع له شرح مهم للبهوتي رحمه الله، وهو كشاف القناع، شرح كشاف القناع لمتن الإقناع للحجاوي رحمه الله تعالى. فإذا من المفيد مطالعة كتاب الحجاوي رحمه الله الإقناع الذي فيه سرد لهذه الكبائر، وأيضا من المفيد المراجعة والمطالعة لشرح البهوتي رحمه الله تعالى الذي هو كشاف القناع، للاستفادة منه في المعاني المتعلقة بهذه الكبائر التي ساقها رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في منظومة الكبائر: بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي، كثيرا كما ترضى بغير تحددي، وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي، وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى، فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أوجى وعيده، بنفي لإيمان ولعن مبعدي. نعم، من المفيد أن أشير إلى أن الحجاوي رحمه الله تعالى له شرح نافع ومطبوع ومفيد جدا لطالب العلم على منظومة ابن عبد القوي في الآداب، وهي منظومة حافلة ونافعة ومفيدة جدا في باب الآداب، شرحها الحجاوي رحمه الله تعالى بشرح حافل مطبوع. والبيت الأول من أبيات منظومة ابن عبد القوي هو البيت الذي استهل به الحجاوي رحمه الله تعالى منظومته في الكبائر، وعلى نفس الراوي وبنفس القافية نظم هذه المنظومة رحمه الله تعالى في عد الكبائر. بدأها بهذا البيت، وهو كما قدمت أول بيت في منظومة ابن عبد القوي رحمه الله تعالى في عد الكبائر. وجاء في بعض النسخ لهذه المنظومة، أعني منظومة الحجاوي رحمه الله، إثبات البدء ببيت آخر، وهو بحمدك يا رب البرية أبتدي، لعلي فيما رمته أبلغ مقصدي، لعلي فيما رمته أبلغ مقصدي، كذاك أصلي على النبي وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. وهذا البيت هو الذي أثبته السفاريني رحمه الله تعالى في شرحه لهذه المنظومة. والسفاريني رحمه الله شرح هذه المنظومة في وقت مبكر من حياته، وكان عند شرحه لها لم يعرف ناظمها، وأشار إلى ذلك في المقدمة، حتى إنه قال: التمست معرفة شرحها بسؤال كثيرين معنى كلامه فلم أقف عليه، لم أقف على ناظمها. لكنه أيضا نص رحمه الله عن السفاريني على أنها نظم للكبائر التي سردها أو ساقها الحجاوي رحمه الله في كتابه الإقناع، فكان على علم بذلك، ولم يكن على علم أن النظم لصاحب الإقناع نفسه رحمه الله تعالى. ثم إنه فيما بعد في بعض كتبه المتأخرة ذكر أن المنظومة للحجاوي. قال رحمه الله تعالى: بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها وهو أولى: ما رمت أبتدي. من رام يروم الشيء أي طلبه. بحمدك ذي الإكرام ما رمت أبتدي، وتقدير ذلك: أبتدئ ما رمته بحمدك يا ذا الإكرام، أبتدئ ما رمته بحمدك يا ذا الإكرام، أبتدئ بحمدك ما رمته، أي ما قصدته وطلبته من نظم للكبائر، أبتدئ ذلك بحمدك يا الله. وبدأ رحمه الله بالحمد، وقبل ذلك بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي ثابتة في النسخ الخطية لهذه المنظومة. بدأ ذلك بالبسملة ثم حمد الله تبارك وتعالى، وهذا تأسيا منه بنبينا عليه الصلاة والسلام في مكاتباته ومراسلاته. وبعض أهل العلم المتقدمين كره بدء الشعر ببسم الله الرحمن الرحيم، كرهوا ذلك، لكن جمهور أهل العلم على جواز ذلك وإباحته، ولا سيما في المنظومات العلمية التي جردت لبيان العلم وتأصيله وتحقيقه وتسهيل تلقيه وحفظه لطلابه، فلا حرج في بدء ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، وبها رحمه الله تعالى بدأ. ويبدأ بالبسملة تيمنا وتبركا وطلبا للعون والمد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة، أي أبدأ هذا النظم مستعينا بك يا الله، طالب مدك وعونك وتوفيقك. وبدأه رحمه الله بحمد الله، حمد الله عز وجل هو الثناء عليه جل وعلا، الثناء عليه جل وعلا بما هو أهله، وهو عز وجل يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. بحمدك ذي الإكرام، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، كان عليه الصلاة والسلام يقول دبر كل صلاة: اللهم أنت السلام بعد أن يستغفر، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، تباركت ذا الجلال والإكرام. والجلال يدل على كمال الله سبحانه وتعالى في صفاته الذاتية القائمة به سبحانه، والإكرام يدل على كماله في صفاته الفعلية، وأنه عز وجل صاحب المن والفضل والجود والعطاء والإنعام، وما بالعباد من نعمة إلا منه جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: بحمدك ذي الإكرام ما رمت أبتدئ. عرفنا أن تقدير ذلك أي أبتدئ ما رمت بحمدك ذي الإكرام، بحمدك ذي الإكرام، وتكون ذي الإكرام بدل من الكاف في قوله بحمدك. وقوله كثيرا: بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا. كثيرا صفة لمصدر محذوف، صفة لمصدر محذوف تقديره أبتدئ بحمدك حمدا كثيرا، أبتدئ بحمدك حمدا كثيرا كما ترضى، أي أحمدك حمدا كثيرا كما ترضى، أي كما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. بغير تحددي، بغير تحددي أي حمدا لا حصر له ولا عد، حمدا لا حصر له ولا عد، حمدا كثيرا لا يحصى ولا يعد. وصلي أي يا الله على خير الأنام وآله، وصلي أي يا الله على خير الأنام، خير الأنام محمد صلوات الله وسلامه عليه، سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والأنام هم البشر. صلي على خير الأنام وآله، أي وصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم. والآل يطلق ويراد به القرابة، ويراد به في معنى أوسع كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأصحابه أي وصلي على أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وأصحاب جمع صاحب، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين أكرمهم الله عز وجل برؤية النبي مؤمنين به وماتوا على الإسلام. من كل هاد ومهتدي، من كل هاد ومهتدي، هاد لغيره ومهتد في نفسه، أي جمع بين الاهتداء في نفسه والهداية للغير، صلاح في النفس وعمل على إصلاح الآخرين. وقد قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو الاهتداء، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه الهداية للآخرين بدعوتهم ودلالتهم على الخير الذي وفقهم الله سبحانه وتعالى له ومن عليهم به. وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود. كن أي طالب الحق ويا حريصا على تعلم الخير ومعرفته والدراية به، كن عالما أي كن على علم بهذا الأمر العظيم الجليل، أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود، أي جاءت في المجود مقسمة إلى كبرى وصغرى، أي كبائر وصغائر، كبرى وصغرى أي كبائر وصغائر. وهذا التقسيم للذنوب جاء في القرآن الكريم ما يدل عليه في مواضع كثيرة، وجاء أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه. قد قال الله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فالقرآن الكريم دل على هذا التقسيم للذنوب، وأن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا التقسيم للذنوب باعتبار الكبر والصغر، وللذنوب تقسيمات أخرى باعتبارات أخرى، لكن هذه القسمة للذنوب باعتبار حجم الذنب كبرا وصغرا وصغرا، فالذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر قسمت في المجود. في المجود قد يكون المراد بقوله المجود أي كلام الله تبارك وتعالى، وقد يكون بمراده بالمجود أي المحقق في ضوء الأدلة والبراهين والحجج من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى، على نص أحمد. فما فيه ما اسم موصول بمعنى الذي، فالذي فيه حد، الذي فيه من الذنوب حد في الدنا أي في الحياة الدنيا، حد مثل الرجم مثلا أو قطع اليد مثلا أو القتل مثلا، ما كان فيه حد في الدنا أي في الحياة الدنيا، أو توعد بأخرى أي في الحياة الآخرة، جاء عليه وعيد في الحياة الآخرة. فسم كبرى أي ما كان من الذنوب بهذه الصفة، فسمه بأنه من الذنوب الكبرى أي من كبائر الذنوب، والسمة هي العلامة، فهذا علامة على أنه من الكبائر. إذا وجدت في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ذنبا من الذنوب فيه حد في الدنيا أو عليه وعيد في الآخرة، مثلا بدخول النار أو سخط الجبار أو عدم دخول الجنة أو نحو ذلك، فهذا علامة ودليل وبرهان على أنه كبيرة، علامة ودليل وبرهان على أنه كبيرة. قال: فسم كبرى على نص أحمد، أي على ما نص عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وهذا الحد للكبيرة نص عليه الإمام أحمد، وأيضا من قبله ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وزاد حفيد المجد. وزاد حفيد المجد أي الإمام الهمام العلامة المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، زاد أي على هذا الحد المنقول عن الإمام أحمد، زاد عليه أو جاء وعيد، أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد، أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد. زاد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فيما تعرف به الكبيرة، وأن الكبيرة ما جاء في حد في الدنيا أو توعد في الآخرة، أو جاء وعيده بنفي لإيمان، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، ومثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومثل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، ومثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل ونحو ذلك. لأن الإيمان لا ينفى، وهذه قاعدة مهمة في هذا الباب، إلا في ترك واجب أو فعل محرم. الإيمان لا ينفى في النصوص إلا في ترك واجب من الواجبات الدينية أو فعل محرم، أمر من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده، بنفي لإيمان ولعن مبعد. ولعن مبعد أي مبعد لصاحبه عن رحمة الله، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء في نص ما ذكر اللعن لفاعله، لفاعل الأمر، فهذا دليل على أنه كبيرة. مثلا: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هذا اللعن يدل على أن الربا وكتابته والشهادة عليه من الكبائر، مثل لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، ومثل ذلك كثير. فكل نص صدر باللعن، لعن فاعل ذلك الشيء، فهو دليل على أنه كبيرة أو نفي عنه الإيمان. ومثل نفي الإيمان قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا، ليس منا، فهذا دليل على أنه من الكبائر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، ومثل قوله: من غشنا فليس منا، مثل قوله: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. فمثل هذا اللفظ لا يأتي إلا في الكبائر. هذا معنى قوله رحمه الله: وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده، أي جاء الوعيد عليه بنفي لإيمان ولعن مبعد، أي لعن مبعد لصاحبه من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلكم شرع في سرد الكبائر وعدها. ومما ينبغي أن يلاحظ أنه في سرد الكبائر لم يراعي الترتيب حسب خطورة الكبيرة، لم يراعي الترتيب حسب خطورة الكبيرة، وإن كان بدأ هذه الكبائر وهي بداية جيدة بالسبع الموبقات التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد مخرج في الصحيحين، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فالناظم رحمه الله تعالى بدأ أولا بهذه السبع، ثم أتبعها بكبائر أخرى حتى بلغت 72 كبيرة فيما عده وأورده رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: كشرك وقتل النفس إلا بحقها، وأكل الربا والسحر مع قذف نهد، وأكلك أموال اليتامى بباطل توليك يوم الزحف في حرب جحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: كشرك. كشرك، البدء بهذه الكاف، البدء بهذه الكاف دليل على أنه لم يرد الحصر، دليل على أنه لم يرد حصر الكبائر فيما عده. ولعلنا أيضا عرفنا ذلك من الأصل الذي نظمه وهو له رحمه الله، حيث بدأه بقوله ومن الكبائر، بدأه بقوله رحمه الله تعالى ومن الكبائر، وختمه بقوله وغير ذلك. فهذا فيه أنه لم يرد الحصر، أنه لم يرد الحصر، ولهذا بدأ بهذه الكاف تنبيها على أنه لم يرد حصر الكبائر في هذا العدد الذي أورده هنا. ولهذا لا يقال فاته كذا وفاته كذا، لأنه لم يقصد الحصر، لم يقصد حصر الكبائر في هذا العدد. والبهوتي رحمه الله تعالى لما شرح أو علق على هذه الكبائر عدد أيضا كبائر أخرى، عدد كبائر أخرى لم يذكرها الحجاوي رحمه الله تعالى. على كل، هو لم يرد حصر الكبائر في هذا العدد، ومما يفيد ذلك قوله كشرك، فالكاف تفيد عدم إرادته حصر الكبائر فيما أورده وذكره رحمه الله تعالى. قوله كشرك، الشرك هو أكبر الكبائر وأعظمها وأخطرها على الإطلاق، وهو أظلم الظلم وأكبر الجرم، وقد قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا في الكتاب والسنة عند ذكر الكبائر والأمور التي نهى الله عباده عنها يبدأ به، يبدأ به، لأنه أكبر الذنوب وأخطرها على الإطلاق. فانظر مثلا سورة الإسراء عندما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الأوامر والنواهي، وذكر فيها نواهي كثيرة جدا تبلغ في مجموعها 18، بدأها بقوله لا تجعل مع الله، بدأها بقوله سبحانه وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فبدأ بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، الذي هو الشرك. مثله في سورة الفرقان، قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي الحديث المتقدم ذكره حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر بالشرك، لأن الشرك هو أكبرها وأعظمها وأخطرها على الإطلاق. والشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائصه سبحانه وتعالى. فمن أضاف شيئا من حقوق من خصائص الله في ربوبيته أو أسمائه تبارك وتعالى وصفاته فهو مشرك، ومن أيضا أعطى غير الله أو صرف لغير الله شيئا من حقوق الله في باب التعبد والخضوع والذل والدعاء والرجاء وغير ذلك فإنه مشرك. الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام، فالشرك هو التسوية. ولهذا أهل النار المشركين، أهل النار المشركون الكفار عندما يدخلون النار يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك بالله عز وجل هو تسوية غيره به في شيء من حقوقه أو شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. قال: كشرك وقتل النفس إلا بحقها. وقتل النفس إلا بحقها، قتل النفس أي أن يقتل نفسا بغير حق، أن يقتل نفسا متعمدا بغير حق. قد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فالمراد بالقتل هنا قتل النفس بغير حق، ومر معنا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقتل النفس إلا بحقها، إلا بحقها، والمراد بحقها ما دل عليه الدليل، وهو الثيب الزاني والنفس بالنفس، والمفارق لدينه التارك للجماعة. وأكل الربا، وأكل الربا، وهذا أيضا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. وأكل الربا يتناول كل صورة من تعاطيه، سواء كان أكلا أو شربا أو لبسا أو بناء أو غير ذلك، لكن يذكر الأكل لأنه أبرز هذه الصور التي تكون بتحصيل الإنسان للربا أو اكتسابه للربا والعياذ بالله. وأكل الربا والسحر، قال: كقتل، كشرك وقتل النفس إلا بحقها، وأكل الربا والسحر مع قذف نهدي. والسحر هو عزائم ورقى ونفث من نفس خبيثة لها اتصال بالشياطين وتعاون معهم، فيترتب عليه من المضار والمفاسد ما الله تبارك وتعالى به عليم، وهو علم من العلوم المحرمة الباطلة التي لا يكون تعلمها إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد دل القرآن الكريم على كفر الساحر من وجوه كثيرة، تراها في سورة البقرة في الآية الكريمة التي فيها التحذير من الشرك وبيان خطورته، قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إلى تمامها. وقد دلت هذه الآية على كفر الساحر من سبعة وجوه ذكرتها في مجلس سابق، بل في مجالس، وهي موجودة في كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، مع قذف نهدي. القذف هو الرجم، قذف النهد أي رمي النساء العفيفات المؤمنات القانتات البريئات بالزنا والعياذ بالله. ومر معنا في حديث الموبقات ذكر ذلك في السبع الموبقات، قال: والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات الغافلات، وقذف المؤمنات الغافلات القانتات. فذكر فيه قذف المؤمنات، فقوله قذف مع قذف نهدي أي قذف المؤمنات القانتات البريئات العفيفات بالزنا والفاحشة والعياذ بالله، فهذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال: وأكلك أموال اليتامى بباطل. وأكلك أموال اليتامى بباطل أيضا هذا من الكبائر، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل مال اليتيم هو من جملة كبائر الذنوب، وفي النص توعد الله سبحانه وتعالى فاعل ذلك بأنه يأكل في بطنه نارا وسيصلى يوم القيامة سعيرا. وقوله بباطل أي بغير حق، لأن ولي مال اليتيم له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، أما أخذ والأكل من مال اليتيم بباطل فهو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وهو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال: وتوليك يوم الزحف في حرب جحدي، أي في قتال الكفار الجاحدين. والتولي يوم الزحف أي الفرار من الصف في ملاقاة الأعداء. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بسخط من الله. فهذا أيضا من الكبائر وعظائم الذنوب، وهو مذكور في حديث السبع الموبقات الذي مر ذكره. ثم مضى الناظم رحمه الله تعالى في سرد الكبائر وعدها، ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يعيذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.